الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن فضل المراتب المرأة، قال رحمه الله ولنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجرة امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطين فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الجنايات والآن في القواعد، يقول رحمه الله قتل المرأة بالمرأة، هل تقتل المرأة بالمرأة؟ امرأة تقتل امرأة نقتلها بها؟ شوف الحكم. يقول رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد ابن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس طاووس قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان امرأتين اقتتلتا في عهد عمر فناشد الناس. عمر رضي الله عنه امرأة قتلت امرأة في عهده في عهد عمر فناشد الناس عن قضاء الرسول، قضاء الرسول لقضاه بهذا الشيء، هل أحد يعلم أن الرسول قضى في هذا بشيء؟ فقام حمل بن مالك فقال أنا كنت عندي امرأتين يعني ضرتين عندي زوجات له ضرتين فتخاصما فضربت واحدة منهما إحداهما الأخرى بمصطح يعني بعصا حق خيمة يسمونه المصطح، العود حق البيت الشعر يسمونه مصطح، يسمون الفرشة اللي تفرشها الإنسان من النخل يسمونه مصطح العرب. فقال ضربت واحدة أخرى بمصطح فقتلتها وما في بطنها حتى جنينها الحامل هي فقتلتها وما في بطنها لأنها ضربت مع الهامة صارت ضربة في المرأة وفي الجنين حتى الجنين يموت ضربة المرأة مع هامتها. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بغرة للجنين يعني عتق عبد يعني إعطاء عبد موعد إعطاء عبد يعني لا تسلم عبد لولي المرأة والمرأة تقتل بالمرأة، المرأة اللي قتلت تقتل وتسلم رقبة يعني عبد تسلمها لأولياء المرأة اللي قتلتها. نعم. القواد من الرجل للمرأة. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة عن سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية لا أضاهي لها فقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. يقول النسائي رحمه الله القود من الرجل للمرأة من الرجل للمرأة يعني يقتل الرجل بالمرأة. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح يعني خواتم خواتم يدها وقلادة في رقبتها وسوار فيها من فضة بعد، جاء يهودي ورد رأسها بين حجرين وأخذ الأوضاح اللي عليها فأتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل قتلك فلان؟ قالت لا فلان لا فلان لا فلان قالت نعم قالت نعم فأحضروه فاعترف فرض رأسه الرسول بحجرين يعني إن الرجل يقتل بالمرأة إذا قتل بما قتل به يقتل الإنسان بما قتل به قتلت بعصا تقتل بعصا قتلت بندق بندق وكي يقتل الإنسان بما قتل به إلا أن عدم التعذيب أحسن عدم التعذيب أحسن إذا كنت ولي لمقتول فإنك تستعمل الإنسان ما يلتهق نفسه بس بدون تعذيب بدون شيء. قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية ثم رضخ رأسها بين حجرين فأدركوها وبها رمت فجعلوا يتبعون بها الناس هو هذا هو هذا قالت نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو هشام أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد. ثم أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن يهوديا فض رأس جارية مملوكة هي مملوكة بعد امرأة ومملوكة وقتل بها الرجل. الرجل يقتل بالمرأة حتى لو كانت مملوكة امرأة فهي مملوكة فأتى بها فأخذ فأتاها ورض رأسها بين حجرين. ثم بعد ذلك أخذ أوضاحها التي عليها يعني خوات يعني زينتها التي عليها نعم. ثم ما ذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستنطقها هذا قالت لا هذا لا هذا لا الحاضرين في السوق التي هي فيه ذلك اليوم عدهم الرسول كلهم الحاضرين في السوق هك الساعة اللي عندها لما انتهى الجمع من السوق وبقي هو إياه قتل رض رأسها فقالوا هذا قالت نعم فأتي به فاعترف فرض رأسه الرسول عليه الصلاة والسلام بحجرين. ولكن بعض العلماء يقولنها ليست مملوكة بعض العلماء يقولنها ليست جارية مملوكة لأنها لو كانت مملوكة لصار الأمر لولي أمرها لكن هذه الجارية تسمى الجارية من النساء الصغيرة تسمى جارية والرجل يسمى غلام وأنها ليست مملوكة كما يزعم بعض الشراح. نعم. قال رحمه الله ورنا علي بن حجر قال أنبانا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجت جارية عليها الله فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي فأدركت وبها رمت فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك فلان قالت قالت برأسها لا قال فلان قال حتى سمى اليهودي قالت برأسها نعم فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكثرا للسندات يقول حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال عن همام عن همام قال حدثنا قتادة همام بن يحيى يمكن قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أن امرأة أنها جارية يعني جارية بنت من بنات العرب من بنات العرب كانت في الشارع تشتري وتسلو مع الناس فلما خل الشارع وبقيت هي وبقي يهودي أخذها وطرحها ورض رأسها بين حجرين وأخذ الحلي اللي عليها فخواتم فتخ من الفضة وسوار من الفضة وقلادة من الفضة أخذ الله فجيء بها والناس الذي عندهم الناس اللي مجتمعين معها بالشارع وقت الحادث فقالوا فلان قالت لا فلان فلان حتى قالت نعم هزت برأسها نعم فأتي به فاعترف فقتل بالمرأة. نعم. سقوط القواد من المسلم للكافر. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عبس بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل قتل مسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محسن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام ويحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يسلم أو ينفى من الأرض. نقول النسائي رحمه الله بعنوانه سقوط لا يقتل سقوط القواد من المسلمين سقوط القواد عن المسلم الكافر يعني ما يمكن يقتل مسلم بكافر لأن النبي حدد قتل مسلم يقتل بإيش قال بواحدة من ثلاث بس وغيرها ما يمكن يعني أنه لو قتل كافر ما يقتل مسلم بكافر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص أحمد بن حرب قال حدثنا عن أبي حفص عن أحمد بن حرب بن حفص ابن حفص عن أبي حفص قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا عبيد بن عمير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يحل قتل مسلم إلا بواحدة من ثلاث يفعل واحدة من ثلاث يحل دمه المسلم لا يحل دمه مطلقا إلا بواحدة من هذه الثلاث وما عداها لا يمكن أن يقتل المسلم إذا ما كانت واحدة من هذه الثلاث إحداهما الزاني المحصن زاني زنى وهو متزوج حتى لو ما عنده زوجها الآن لكن قد تزوج وطلق أو متزوج غائب أو شيء من هذا، فإنه يقتل إذا زنى، فإنه يرجم بالحجارة هو والمرأة التي زنى بها إن كان إذا حضرنا منها، يرجمون بالحجارة الاثنين. والثاني رجل يقتل مسلما، رجل يقتل مسلما متعمدا، ما قال كافر، خرج الكافر، يعني معناه أن المسلم إذا قتل مسلم نقتله، لكن إذا قتل كافر ما نقتله، لأن المسلم معصوم الدم إلا بواحدة من هذه الثلاث. يقول: أو رجل قتل مسلما فيقتل به عمدا عدوانا، والثالثة خرج من جماعة المسلمين يعني مرتدا، كان مسلما فارتد عن الإسلام نعوذ بالله وحارب الله ورسوله، فإنه يستتاب، فإن تاب ولا قتل. نعم. يقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض. يقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض. نعم. قال رحمه الله: قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مضرب بن ضريف عن الشافعي أنه قال: سمعت أبا جهيفة رضي الله عنه يقول: سألنا عليا فقلنا: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف، مطرف بن طريف قال عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي قال قال: سمعت أبا جحيفة يقول، يقول سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي يقول: أتينا علي رضي الله عنه فقلنا له: ليش التشكك هذا من إبراهيم الأشتر ومن فلان بن فلان ومن أبي جحيفة؟ ليه التشكك في علي وسؤاله عن وصية الرسول؟ تقول: لأن الروافض أكثر أن علي وصاله الرسول وأنه هو الوصي، ولكن أبي بكر وعمر عيوا ولا علي هو الوصي وأوصاله الرسول وفعل وفعل، فيريدون الناس أن يفحصوا الحق، يبحثون عن علي نفسه، علي نفسه إذا قال نعم نعم، وإن قال لا لا. فجاءه أبي جحيفة فقال له: يا علي، هل أوصى لك الرسول أو أسر لك بشيء ما أوصى به الناس ولا أسر للناس؟ قال: لا والله، لا وصى لي بشيء ولا أعطاني شيئا ما أعطاه الناس إلا ما في هذه الصحيفة. يقول: وكانت صحيفة في جراب سيفه، السيف معلق والجراب جراب السيف حاط فيها الورقة، فأخرجوا الورقة فقرأوها فإذا فيها العقل، يعني الدية، دية القاتل عمدة، القاتل خطأ، الدية اللي يقتل خطأ هذه ديته، أو يعني 100 ناقة، العقل وهي الدية، وذكاك الأسير، أسير للمسلمين لازم نفكه احنا من بيت المال أو من أحد المسلمين يفكه من ماله هو، يعني أسير عند كفار نفكه، الأسير نفكه إذا كان عند كفار، وذكاك الأسير. والثالثة أن لا يقتل مسلم بكافر. الصحيفة كثير اللي فيها، الخطابات اللي فيها والكلام اللي فيها كثير، ولهذا تجد الأشتر نقل شيء وابو جحيفة نقل شيء وغيرهما نقل شيء، لأنها طويلة الصحيفة، ما هي بس اللي روى فلان ولا فلان، لكن كل إنسان يروي اللي هو قرأ، كل شخص من التلاميذ علي يروي اللي هو قرأ اللي قرأ من الصحيفة. فيقول: فكاك الأسير العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا الشاهد، هذا شاهد العنوان، أن المسلم لا يقتل بكافر. ولا رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا العجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أنه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا بي حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. كل النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال، بن محمد بن منهال، بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن أبي حسان، عن أبي حسان قال قال قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حسان إن علي ما عهد إلي، يقول علي ما عهد إلي الرسول بشيء، أنا مثل الناس إلا ما في هذه الصحيفة، والصحيفة طويلة جدا، وأخرجها من جراب السيف، وكل من أتى يسأل أخرجه لا وقرأ منها ما يريد، قرأ من الصحيفة ما يريد أو حفظ ما يريد، فيقول إن فيها نعم. فلم يزالوا به حتى أخرج السيف. فلم يزالوا به يلحون عليه حتى أخرجها من جراب السيف من محل السيف. نعم. فإذا فيها المؤمنون تتكافؤوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني أن أي شخص ولو امرأة أدخلت إنسان في ذمة الناس كلهم بذمة هذه المرأة كلهم لا يمكن أن يخفر ذمتها لأنها مسلمة. نعم. وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر. نعم. ولا ذو عهد في عهده. يعني ما دام عهده موجود عندنا بيننا فلا يقتل، لكن إذا نقض العهد أو خرج إلى بلاد انتقض عهده خلاص لك أن تقتله، لكن ما دام في عهدنا وجالس في ذمتنا هنا في البلاد عهده موجود ما يقتل في عهده، لأن من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. نعم. قال رحمه الله فلنا أحمد بن عبد قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتري أنه قال لعلي رضي الله عنه إن الناس قد تغشع بهم ما يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهد إليك أحدا فحدثنا به. قال ما أهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدا لم يعهدوا إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإذا فيها المؤمنون تتكافؤ دماؤهم يسعى بذمة مدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا الحجاج بن الحجاج قال عن قتادة قال عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر إبراهيم النخعي أنه قال لعلي رضي الله عنه الناس أكثر يا علي الناس أكثر أنك وصي وأن الرسول اتسر لك بشيء وأن الرسول أعطاك أشياء، خبرنا يا أخي سان عندك شيء قل لنا فيه ولا انف هذا علشان نطمئن. فقال والله لا وصب لي بشيء ولا أسر لي بشيء ما أسره بالناس، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، الصحيفة طويلة جدا، لكن كل يقرأ ويأتي ويحدث بما يريد بما يفهم. فقال فواجه يقول فقرأوا فيها أن النفس المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، المؤمن للمؤمن من قتل مؤمن قتل به مسلم قتل به، المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، يعني ما نقول هذا فيه كذا وهذا من قبيلة نازلة وهذا من قبيلة مرتفعة وهذا كفلان وهذا فلان ولا هذا أمير وهذا مأمور، لا، المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، من قتل مسلما أو مؤمنا قتل به بأي جنس كان من أي جنس من نوع، ما دام هذا مؤمن وهذا مؤمن فإنه يقتل به ولا يبحث عن شيء، المؤمنون تتكافؤ دماؤهم خلاص. نعم. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني يعطي الذمة ويعطي العهد ويعطي الأمان حتى لو امرأة، يدخل واحد رجل كافر أو يدخل إنسان في ذمة هذه المرأة جميع المسلمين حرام عليه يتعرضون. نعم. ولا يقتل مؤمن بكافر، وهذا شاهد الباب، ولا يقتل مؤمن بكافر. نعم. ولا ذو عهد في مدة عهده لا يقتل لعهد عند معاهد ما يقتل في مدة عهده، لكن إن قضى العهد لأن زنى بمسلمة أو رفع غداره على مسلم أو شتم مسلما أو شرب الخمر جهرا ببلاد المسلمين فإنه يقتل. نعم. يقول الحديث مختصر لأن الصحيفة طويلة كل إنسان قرأها ينقل منها ما يريد. نعم. تعظيم قتل المعاهد. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أبيه قال أخبرني أبي قال قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنيه حرم الله عليه الجنة. يقول النسائي رحمه الله تشديد في قتل المعاهد. حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عيينة قال عن أبيه قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنيه حرم الله عليه. يقول أبو بكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا في غير كنهه في غير حق قتل معاهدا بغير حق، لأن المعاهد ينتقض عهده بأشياء، المعاهد عندنا وداخل في ذمة من أحد المسلمين، لكن إذا عمل أشياء انتقض عهده، منها أن يفطر في رمضان قدام الناس الناس صايمين في رمضان مثلا هو كافر ما عليه بزعمه انه ما عليه صيام لكن يجي ياكل بالشارع قدام الناس نكفه فان رفض نقول ننصحه وننصح فان رفض يقتل انتقض عهده كذلك شرب الخمر جهرا امام الناس ينصح انت الحين معاهد لا ولا يمكن تفعل هذه الافعال فان رفض فيقتل كذلك اذا زنى بمسلمه او اذى او بنى طول جداره على مسلم بأبيه او شيء من هذا فيه نواقض المواثيق التي تنقض ميثاق المعاهد كثيره لكن اذا فعل شيء فاننا قتلنا فان لم يفعل شيء فمن قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحه لا يوجد من 40 سنه ريح الجنه يوجد من 40 سنه لكن هذا اللي يقتل معاهد ما يرح ريحه لا حرم الله عليه الجنه طيب قال رحمه الله ولنا الحسين بن عريض قال حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحكم بن الاعرج عن الاشاث بن ثرمله عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهده من غير حلها حرم الله عليه الجنه ان يشم ريحها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن عريض الحسين بن حريث قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن يونس بن يزيد قال عن الحكم بن الاعرج قال عن الاشعث بن ثرمله قال عن ابي بكر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل معاهدا حرمت عليه الجنه يعني بغير حق قتل معاهدا بغير ان ينقض عهده حرم الله عليه الجنه ولا أن يشم ريحها وسيأتي أن ريحها يوجد من 40 سنة. قال رحمه الله أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن الهلال بن يساف عن القاسم بن مخيبرة الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال عن منصور قال عن هلال بن يسار قال عن القاسم بن مخيمرة قال الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من 70 يقول نعم من 70 عاما. قال رحمه الله قالنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا هارون قال حدثنا الحسن وابن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم إبراهيم يلقب عند المحدثين دحيم يعني يختصرون الرحمن بدحيم. قال حدثنا هارون قال حدثنا الحسن بن عمرو قال عن مجاهد قال عن جنادة بن أبي أمية قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من 40 سنة إن ريح الجنة لا يوجد من 40 وفي السند الأول لا يوجد من 70 وقد يوجد أكثر من 70 وأكثر من 100 جائز هذا كله وتأتي الأحاديث متنوعة لا يوجد من 40 يعني يمكن جهة ولا يوجد من 70 ولا يوجد ما في اختلاف الجنة ريحها يوجد نعم لكن ما يشم ريحها من قتل معاهد نعم. القصاص في السن سقوط القواعد بين المماليك فيما دون النفس. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. يقول النسائي رحمه الله سقوط القود بين المماليك هذا مملوك وهذا مملوك وتضاربوا وقام واحد عض اذن الثاني وقطع منها وصلة شوية من الاذن ثم اشتكوا هذا فقراء اهله وهذا اغنياء اشتكوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقبل ان يجعله شيء. ليش؟ لان هذا مملوك وهذا مملوك. طيب نجيب المملوك نقول له حر الثاني، ما في قصاص بين المماليك، المماليك ما في قصاص. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، نقول اخبرنا اسحاق، قل للنسائي في السند اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال عن ابيه هشام قال حدثنا قتادة قال أنا بنظرة عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن النبي أن مملوكا نعم أن غلاما لأناس فقراء قطعوا أن غلاما يعني مملوك لأناس قطع أذن غلام لأناس أغنياء، هذا فقراء وهذا أغنياء، فأتوا للرسول عليه الصلاة والسلام يريدون القصاص فلم يجعل للغلام قصاص. المماليك فيما بينهم لا قواد بينهم لأن هذا مملوك وهذا مملوك. نعم. القصاص في السن. قال رحمه الله ولنا إساق بن إبراهيم قال أنبانا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في القصاص في السن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. يقول النسائي رحمه الله القصاص في السن لا شك، لأن الله تعالى وتقدس يقول في كتابه السن في السن، نزعت له سن ينزع سنه، نزعت ثنية تنزع الثنية، ضرس من هنا تنزع الضرس، السن بالسن. ألا إلا إن عفى إلى الدية فخمس من الإبن في السن، خمس من الإبن، وإلا في القصاص ينزع السن، نزعت سن ينزع السن التي نزعته، ثنية ثنية، ناب ناب، ضرس ضرس، أي إمكان، فالسن بالسن. قال النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا حميد الطويل قال أن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في القصاص، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في السن بالسن، إذا إنسان نزع سن إنسان فإنها تنزع سنه، الاسم المسمى مسمى السن نزعه ننزع منه مسمى السن اللي يشبه السن هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب الله أحق، هذا مختصر، حديث مختصر من الأحاديث اللي سأتي في الربيع أخت أنس بن النضر. قال رحمه الله قلنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. قال أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من خسى عبده خسينا ومن جدع عبده جدعنا. واللفظ لابن بشار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال السنة الأولى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن شعبة قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جدع عبده جدعناه ومن قتل عبده قتلناه. ومن قتل عبده قتلناه، يعني إذا قتل عبده قتلناه ولو كان مملوك له، ومن جدع عبده يعني جدع عبده جدعناه، يعني قطع إذن عبده نقطع إذن السيد سيدنا، لأنك ما أنت مسلط على آدمي لكن الله أعطاك رقبته لكن فأحسن إليه، أما أنك تسيء إليه فلا. من جدع عبده جدعناه ومن قتل عبده قتلناه. ثم قال أخبرنا محمد ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الإمامان الاثنان قال قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خصى عبده خصيناه ومن جدع عبده جدعناه. قال من خصى عبده خصيناه، اللي يقطع مذاكير عبده نقطع مذاكيره حكما شرعيا، واللي يقدع أذن عبده نقدع أذن، وإذا قتل عبده قتلناه. هذه الحديث مرتنا بالأمس. قال اللفظ لابن بشار، يعني انفرد هذا اللفظ لابن بشار. قال رحمه الله قرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت أن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القساس القساس. فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القساس كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبل الدية. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. نقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان قال حدثنا حفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمته أخت الربيع وهي أخت أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك تقول أن الربيع هذه فكسرت ثنية واحدة من جارية من الأنصار يعني تضاربت وياها وكسرت ثنيتها أو نزعت الثنية بكاملها. فأتوا أهل الجارية الرسول عليه الصلاة والسلام فأحضرت الربيع فقال أنها تكسر ثنية الربيع. فقالت عمتها أنها لا تكسر يا رسول الله. هذا الحديث خطأ بالعمة. الذي حضر هو أنس بن مالك أنس بن النضر أخوها. وإلا فعمتها لم تتكلم ولم تحلف ولم يحصل لها شيء. والقضية واحدة ما هي ثنتين حتى نقول فيه امرأة وفيها رجل. القضية قضية. فأتوا أهل الجارية قال عفونا. فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. من عباد الله الصالحين إن قال والله لا يفعل الله كذا وكذا فعل الله به ما حلفا. يفعل الله الشيء اللي يريده في يمينه يعطيها الله يريده في يمينه. لكن الحديث ليس في المرأة إنما الحديث في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا. القساس من الثنية. قال رحمه الله فلنا عميد بن مسد وإسماعيل بن مسود قال حدثنا بش عن حميد قال ذكر أنس أن أمته كسر ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم القساس. فقال أخوه أنس بن النضر أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهل العفو والأرش. فلما علف أخوه وهو عم أنس هو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القصاص من الثنية. القصاص من الثنية يعني الثنية وغيرها من الأسنان. القصاص من الأسنون يقص منها الثنية أو غيرها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعد وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن الربيع عمته. الربيع أخت أنس بن النضر عمه أنس بن النضر وعمته الربيع بن معوض أخت أنس بن النضر أنها كسرت ثنية تضاربت سوى ثنية وهي جارية من الأنصار يعني امرأة من الأنصار فضربت أسنانها فكسرت لها ثنية. الثنايا هذه لجنب جانب الأنياب. فأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا لأهل الجارية التي كسرت خذوا الدية. قالوا لا. أعفوا قالوا لا. فاشتكوا على الرسول. فلما حضرت الربية وحضر الناس قال الرسول عليه الصلاة والسلام تكسر ثنية الربية. فقال أنس لا ابن النضر لا والله يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق نبيا ما تكسر ثنية الله الربيع. يقول سألوا أهلها أول أن يعفوا فرفضوا سألوا أن يعطوهم الدية فرفضوا والآن جوا يا رسول الله تنازلنا. الله الله تنازلنا يا رسول الله عفونا يا رسول الله. قال سبحان الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. إن من عباد الله من لو حلف على هذا الشيء أن يكون إلا كان لأنه من الصالحين وربنا يحبه ويبر قسمه. يحكي أهل التاريخ أن شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنه كان قائد الجيوش في قيصرية هناك في الشام. فأتى وكان محاصرا لقيصرية وفيها ابن هرقل. فأتاه بطرق وراهب يترجم له. فأتاه ثلاثة من الخيول وشرحبيل مع أربعة يحطون الجيش ويحرق يحرز الجيش رحمه الله. تقابل هؤلاء وهؤلاء فقالوا نريد أمير هذا الجيش. قال أنا أمير، أنت الأمير وأنت تحرس الناس. قال نعم، بذمتي أنا وأنا المسؤول عنهم وأنا أحرسهم، فما الذي تريدون؟ قالوا نريد أنك ترجع، لأن اللي معك كلهم أعراب وأجلاف وبعصي ولا يعرفون يقاتلون، ارجع. قال أنا معي أناس، والله معي أناس من عباد الله، لو أقسم واحد منهم على الله أن يدهد هذا السور لفعل. يقول فساخ سور المدينة بكاملها وخرب الناس مغلق، وطلعوا يطلبون الخرش من شرحبيل بن حسن رضي الله عنه، أن معي من عباد الله ها هنا، بل لو أقسم على الله أن يدهد هذا السور لفعل. فساخ سور المدينة بكاملها وهرب ابن الملك وهرب الأغنياء، وبقي الناس، طلع الرهبان وصالحوا شرحبيل رضي الله عنه. لا شك في هذا، الصالحون من صدق الله صدقه الله، لو صدق المسلمون مع الله صدقهم، ولكن ما صدقوا. إسلام قد يكون فيه زيف وفيه تزييف وفيه هزة وفيه هشة، ما هنا إسلام حقيقي وصدق مع الله حقيقي، لكن ما يجري شيء. أي شيء تبون يا مسلمون اصدقوا مع الله يصدق الله معكم ويعطيكم ما تريدون، وإلا فقعدوا كما أنتم. نعم. قال رحمه الله: ولنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال: كثرت الربيع ثنيه جاريه فطلبوا اليهم العفو فابوا، فورد عليهم الارش فابوا، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. قال انس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنيه الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. قال: يا انس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار، يعني بنت من الأنصار. الجارية يطلقونها على البنت من الأنصار، جارية من الأنصار. فأتوا أهل الجارية يشتكون الربيع، فأتى الرسول بالربيع، فقال هي وأخوها أنس بن مالك أنس بن النضر، فقال: يا ربيع، القصاص. فقال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والله ما تكسر ثنية الربيع. فقال: يا أنس، كتاب الله. يا أنس بن النضر، كتاب الله. شيء هذا شيء كتاب الله، سن بالسن، خلق كتاب الله. وكانوا قد سألوهم أن يعفوا، سألوهم أن يأخذ الدية، فرفضوا عن العفو ورفضوا عن أخذ الدية. أخيرا أتوا قالوا: يا رسول الله عفونا. تعالى الله، قد عفونا يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. قتل شهيدا رضي الله عنه أنس بن النضر، أنس بن مرعم أنس، قتل شهيدا في أحد. نعم. القواد من العظة. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حسين. قال رحمه الله: ورنا أحمد بن عثمان بن الجوزاء قال أنبأنا قريش بن أنس عن ابن عون بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقط ثنيته أو قال ثناياه، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفهد، إن شئت فاضفى إليه يدك كما يقضمها كما حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت. نقول النسائي رحمه الله: القوض من العظة. القوض من العظة. يقول حدثنا وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن عثمان. أحمد بن عثمان يقول إنه أبو الجوزة، لكنه غير أبو الجوزة، تلميذ أنا تلميذ بن عباد، هذاك اسمه عبد الله بن أوس أو قريب من هذا أبو الجوزة. قال حدثنا قريش بن أنس قال عن ابن عون قال حدثنا ابن سيرين قال حدثنا عمران بن حسين أن النبي قال أن رجلا عض يد رجل فانتزع أن يد رجل عض يد رجل فلما عض يده هكا نزع يده منه فكسر ثناياه، طلعت الثنايا مع يد الرجال، فراح صاحب الثنايا استعدي على الرسول، اشتكي هذا على الرسول، قال: ما وش رأيك يعني يخلي يده بفمك تقضمه كما يقضم الفحل، تقضمه بسنانك كما يقضم الفحل، الفحل الجمل إذا هاج وطلعت الزبدة من هنا يطلع لسانه زبد من الريقان يطلع هنا، وإذا هاج ما حد يقف قدامه، اللي يقف قدامه يمسكه يعضه الجمل الفحل إذا وقفت قدام الإنسان ويزبد وهايق على الناقة ما عاد تقف وجهه الإنسان، كل من وقف وجهه يشيله شيء له أكبر الناس، يشيله ويعضه. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يكثر يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل، فأنت حط يدك فيه، حط يدك ثانية واقضمها أنت، خلي يحط يده واقضمها وخليه ينفق نياك تنتبه، لكن ما يمكن هذا، يجعل يده في مأمك تقضمها كما يقضم تعضه كما يعض الفحل، لا يمكن، يعني ما في قصص. نعم. قال رحمه الله: قرنا ابن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض آخر على ذرائه فاجتذبا فانتزعت ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابطلا وقال: أردت أن تقدم لحم أخيك كما يقدم الفحل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن عمران بن حسين أن رجلا ننظر الاختلاف أن رجلا عض ذراع رجل الأول يد الرجل أصابعه هذا هو الصحيح اللي في مسلم أنه عض أصابعه فنزع أصابعه من يده فنزلت ثناياه. يقول هنا أنه عض ذراعه يعني لحمه فانتزع يده من أسنان الرجل فطاحت ثناياه. يقول: فأتى الرسول يشتكي فقال: ما بالك يترك يده بفمك تقضم كما يقضم الفحل إلى آخره. قال رحمه الله: قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قاتل يعلى رجلا فأضى أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته فاقتسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن زرارة بن أوفى بن أبي أوفى نحفظ اللي يحفظنا لكن يمكن أنه بن أوفى يمكن الحفظ خوان ولا اللي يحفظه أن زرارة بن أبي أوفى قال حدثنا عمران بن حسين أن رجلا عض رجلا في أسنانه قال قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما قال قاتل إيش يعلى رجلا فعض أسنانه فنزع يده من أسنانه فانتزع الأسنان فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما تريد أن تقضم أسنانه كما يقضم الفحل كما يقضم الجمل يقضم اليد ويقضم اللي هو يمسك عضه إذا هاجى اللي هو يمسك عضه. الشاهد أن الرسول قال: لا دية لك. قال رحمه الله: قرنا سويد بن نس قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن يعلى قال في الذي عضه فندرت يده فندرت ثنيته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن زرارة قال حدثنا عمران بن حسين أن يعلى قال إن رجلا عض رجلا في أصابعه فنزع يده عاد سواء اليد أو الأصابع أو شيء لكن في مسلم من الأصابع. هنا يقول أن يعلى قال في الذي عض فنزلت ثنيته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك. إيه لكن عضه عين. أنا أقول اللي في مسلم أنها الأصابع وبعض الروايات اليد الذراع يعني عض يده وهذا كله يطلق اليد تطلق على هذا وتطلق على هذا جاي. الشاهد إن يعلى يقولنا رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فانتزع الثنايا فشكاه للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: تريد أن يترك يده في أسنانك تقضمها كما يقضم الفحل لا دية لك. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ثنيته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أردت أن تقدم ذراع أخيك كما يقدم الفعل فأبطلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال عن زرارة بن أوفى قال حدثنا عمران بن حسين أن يعلى قال إن رجلا عض يد قال إن رجلا عض يد رجل رجلا عض يد رجل فانتزع يده من أسنانه فنزلت ثناياه فاشتكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تريد أن تقضمه كما يقضم الفحل لا دية لك يعني أبطل الدية حينئذ وأبطل القصاص اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد. واحد يسأل عن الماء يقول كيف أن الرسول نهى عن بيع الماء وأنه مشترك بين المسلمين؟ الماء ما دام في البير فهو مشترك وإذا خرجته بقربتك صار ملكك صار ملكك ما هو مشترك. هذا قصد التنبيه عليه أنه لا صار إذا ملكته بماعونك بتنكتك أو بسطلك أو بقربتك فهو لك، لكن ما دام في قاع البير الماء في قاع البير أو في بركة أو شيء من هذا فهو مشترك بين المسلمين، لكن لا حلته بقربتك أو غيرك فهو ليس مشترك فهو ملكك الإنسان. الله أعلم وصلى الله عليه.